وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب نواقض الوضوء. ومعنى نواقض الوضوء أي مفسداته. فالإنسان قد يكون قد توضأ وارتفع الحدث ثم يحصل لهذا الوضوء ما ينقضه، بمعنى يفسده. ومر بنا بأن نواقض الوضوء ثمانية عرفت بالاستقراء فهي ثمانية، ومر بنا منها الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد وأكل لحم الجذور وتغسيل الميت والردة عن الإسلام. هذه ثمانية، كل واحد منها يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. الأول الخارج من السبيلين، أيا كان هذا الخارج فهو ينقض الوضوء. أحيانا يكون الخارج من السبيلين طاهرا، وأحيانا يكون نجسا، وأحيانا يكون ريحا. فإذا خرج من السبيلين شيء، والسبيلان هما القبل والدبر، إذا خرج منهما شيء نقض الوضوء. فإذا خرج شيء طاهر، أن يخرج مني لأن المني طاهر، أو خرج شيء نجس كأن يكون بول أو غائط أو مذي أو وذي، كل هذا يعتبر نجسا. فإذا خرج شيء من السبيلين فإنه يعتبر ناقضا للوضوء. الثاني الخارج من بقية الجسد الكثير الفاحش، فإذا خرج قيء أو خرج دم من بقية البدن ولو لم يكن من السبيلين فإنه يعتبر ناقضا للوضوء. الثالث قلنا زوال العقل، إذا زال عقل الإنسان بنوم أو إغماء أو نسأل الله السلامة بسفر أو غير ذلك فإنه ينقض الوضوء. فإذا كان قد توضأ ثم نام فالنوم ينقض الوضوء، إذا توضأ ثم أغمي عليه فهذا الإغماء ينقض الوضوء، فالذي زال فيه العقل ينقض الوضوء. ووقفنا على الرابع وهو مس الفرج، مس فرج آدمي، أما لو مس فرج حيوان فهذا لا ينقض الوضوء. مس الفرج من الآدمي، رجلا كان أو امرأة، والذي ينتقض وضوءه هو المس لا الممسوس. يعني مثلا إنسان لمس فرج آخر، سواء كان هذا الممسوس رجل أو امرأة، أو الماس رجل أو امرأة، فالماس ينتقض وضوءه، وأما الممسوس فلا علاقة له ولا ينتقض وضوءه كما سيأتي مفصلا. والفرج إذا مسه الإنسان سواء كان بشهوة أو بدون شهوة فإنه ينقض الوضوء. وأما بقية البدن، بقية البدن إذا لمس الرجل امرأة سواء كانت من محارمه زوجته أو كذا أو إلى آخره أو من غيرها، فإذا كان المس بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان المس بدون شهوة فلا ينقض الوضوء، لأن هذا مما تدعو له الحاجة. فالرجل يطلب من زوجته أن تناوله كذا وأن تعطيه كذا وأن تأخذ منه، فهذا لا علاقة له. لكن إذا مسها يعني من أي مكان من بدنها وكان ذلك بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وأما إذا بدون شهوة فلا ينقض الوضوء. وإذا مس الفرج قبلا كان أو دبر فإنه ينقض الوضوء بشهوة أو بدون شهوة. العلماء رحمهم الله لم يدعوا شاردة ولا واردة، قالوا قلت إذا كنت مشكل نقول لا ينقض الوضوء إلا إذا مس الاثنين، لأن الخلف المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، فإذا مسهما معا فيكون حقيقة مس الأصلية والزائد ينتقض الوضوء، وأما إذا مس أحدهما فلا ينقض الوضوء، لأنه ربما يكون هذا الممسوس زائد قطعة لحم لا أثر لها. فإذا مس إنسان من خلفه، فإن مس الذكر أو فإن مس الاثنين فإنه ينقض الوضوء، لأننا تحققنا من أنه مس شيئا أصليا. وأما إذا لم يمس إلا واحد فيكون قد يكون هذا الواحد زائد فلا ينقض الوضوء، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الرابي مس فرج آدمي دون سائر الحيوانات. دون سائر الحيوانات، يعني لو مس فرج يعني من شاة، من غنم، من إبل، من خيل، فهذا لا، الحيوانات. وإنما الذي ينقض هو مس الفرج من الآدمي، فلو مس فرجا من حيوان فإنه لا ينقض الوضوء، ولا بد أن يكون هذا الفرج متصلا. لكن لو كان الفرج منفصلا يعني قطع من إنسان ومسه آخر فإنه لا ينقض الوضوء، لأنه أصبح لا قيمة له. فإذا كان متصلا فنعم، وإذا كان منفصلا بمعنى مقطوع فلا. نعم. سواء كان هذا الإنسان كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حي أو ميت، فإذا مس فرج إنسان لا حيوان لا بهيمة، فسواء كان هذا الممسوس ذكر أنثى، كبير صغير، حي ميت، على أي آية فإنه ينقض الوضوء. نعم. فهو من نواقض الوضوء، ومعنى نواقض الوضوء مفسداته، أي التي تفسد الوضوء. نعم. تأمده أو لا، يعني إذا مسك سواء كان ذكر هو أو ذكر غيره، سواء كانت فرجة هي أو فرجة غيره، فإنه ينقض الوضوء. نعم. صغيرا أو كبيرا، ولو كان الفرج الممسور دبرا لأحد من سواء كان قبل أو دبر، يعني لو مس حلقة الدبر فإنه ينقض الوضوء. نعم. أما مس الذكر فلحديث بسرة بنت صفوان مرفوعة: من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ، هذا نص صريح. نعم. رواه مالك والشافعي وأحمد. رواه مالك والشافعي وأحمد. من مس ذكر، حديث بسرة وهو أصح شيء في هذا الباب، من مس ذكره فليتوضأ. لكن لو مسه بحائل نقول له بحائل، يعني من بعد، يعني من خلف الثوب، من خلف السروال، من خلف الإزار، لا ينقض الوضوء. كذلك لو أن إنسان استحم فاغتسل ومعه فوطة، ثم بعد ذلك مسح بهذه الفوطة سائر بدنه بما في ذلك الذكر، نقول لا ينقض الوضوء لأنه من وراء حائل. لكن إذا باشر ومسه مباشرة فإنه ينقض الوضوء، تعمد أو لم يتعمد. نعم. وصحى الترمذي وقال حسن سيء وابن ماجه وصحى ابن معين، وقال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، وعن جابر مثله. وحديث بسرة رضي الله عنها: من مس ذكره فليتوضع، هذا واضح وصريح ولا يحتمل أي أو ليس فيه أي إشكال. مس ذكره أو مس ذكر غيره أو مس يعني ذكر أحد آخر بدون حائض فالحكم أنه يجب عليه أن يتوضأ لأن الوضوء في المسجد الذكر قد انتقض. نعم. وأن جابر النجر نائب الماجة والأكرم وأما مس غير الذكر نعم فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم الرجل له ذكر والمرأة لها فرج. فعندنا بالنسبة للذكر حديث بسرى في الصفوان من مس ذكره فليتوضأ، وأما غير الذكر فهو حديث من مس فرجه والفرج يطلق على ما كان للرجل وما كان للمرأة. نعم. فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه ابن ماجه والأكرم. وأما مس غير الذكر فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ فرجه، يعني حديث بسرة من مس ذكره ويقول الذكر للرجل. طيب المرأة عندنا حديث آخر من مس فرجه والفرج يطلق على ما كان للرجل وما كان للمرأة. نعم. رواه ابن ماجه والأكرم وسواه أحمد وأبو زرع ولحديث أمر فرشاي من أبيه عن جدك أي امرأة مست يعني حتى بالنسبة للنساء أي امرأة مست فرجها فلتتوضأ يعني انتقض وضوءها بمس الفرج فعليها أن تجدده. نعم. أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه أحمد. وإذا انتقض بمس فرج نفسه وإذا انتقض يعني هنا يقول مثلا يبين لنا التعليل رحمه الله وإذا انتقضت بمس فرجه مع دعاء الحاجة إلى ذلك فانتقاضه بمس فرج غيره من باب أولى. واضح الآن التعليل؟ يقول إذا انتقض وضوء الإنسان بأنه هو مس فرجه فإذا انتقض وضوءه بمسه فرج نفسه فانتقاض الوضوء بمس فرج غيره يكون من باب أولى. نعم. وإذا انتقض بمس فرج نفسه ما دعا إلى حاجة إليه وجوازه تدعو إلى هذا. نعم. وجوازه فمس فرج غيره أولى. وفي بعض ألفاظ حديث بسرة من مس الذكر فليتوضأ. بعض ألفاظ الحديث أشمل وأتم وأوسع، فالذي عندنا مثل الحديث بسرة الصفوان رضي الله عنه من مس ذكره فليتوضأ ذكره يعني ذكر نفسه. وفي بعض ألفاظ الحديث والروايات من مس الذكر الذكر يعني أي ذكر كان من نفسه أو من غيره فهذا أشمل وأتم وأوسع. نعم. فيشمل كل ذكر أو كان المنصوص فرجه ميتا لما سبب ميت امرأة ميتة وتغسل رجل ميت ويغسل فمسه إنسان فإن هذا الماس يجب عليه أن يتوضأ. نعم. ولبقاء حرمته. نعم. متصل صفة لبقاء لازم أن يكون الذكر أو الفرج متصل، أما إذا كان منفصل يعني غير متصل يعني منفصل مقطوع فلا حرمة له ولا ينقض الوضوء. نعم. فلا نقض بمس منفصل لذهاب حرمته بقطعه الأصلي، فإذا مسه الإنسان بعد قطعه فلا حرمة له. نعم. أصلي صفة أيضا فلا ينقض مس زائد. فلا ينقض يعني إنسان عنده يعني كنت مسكن عنده ذكر وعنده آلة أخرى لأنثى نقول زائدة وتبين أنه غير مشكل، لأن المشكل من لا ندري، لكن هذا غير مشكل فعلمنا بأنه ذكر، فالزائد إذا مسه الإنسان لا ينقض الوضوء. فلا ينقض الوضوء إلا إذا مس الأصلي الأصلي. نعم. فلا ينقض مس زائد ولا أحد فرجي خنثى مشكل ولا أحد فرجي خنثى مشكل لأن الخنس المشكل له آلتين، آلة تشبه آلة الذكر وآلة تشبه آلة الأنثى، ولا ندري أيهما الأصلي من الزائد. فإذا مسهما جميعا تأكدنا بأنه مس الأصلي فينتفذ الوضوء، وإذا مس واحدا منهما فقد يكون الممسوس هو الزائد فلا انتقاض للوضوء. نعم، لاحتمال زيادته. نعم، ولو كان الفرج أشل، ولو كان الفرج أشل يعني مشلول ما في كرام، فحتى إذا كان الأمر كذلك فهو ينقض الوضوء. نعم، لبقاء حرمته، لبقاء اسمه وحرمته. نعم، أو كان الممسوس طفلة بدم القاف وسكون الله قلفة قلفة قلفة يعني الجلد على الذكر. نعم، قال في القاموس وتحرك جلدة الذكر لأنها داخلة في مسمى الذكر وهو المكر متصلة به. نعم، أو كان الممسوس قبلين خنسا مشكل لأن أحدهما مشكل لأن أحدهما أكيد أصلي. نعم، لأن أحدهما فرج أصلي فينقض مسه. نعم، كما لم يكن معه زائد. نعم، أو كان مس غير خنسا من خنسا، أو كان مس غير خنسا من خنسا من خنسا لشهوة لشهوة ما للماس مثله. نعم، بأن مس ذكرا ذكر الخنس لشهوة. نعم، والأنثى قبل قبل الذي يسمو فرجها لشهوة أيضا. نعم، وينقض وضوء اللامس. نعم، لتحقق النقد بكل حال. نعم، فإن كان لغير شهوة فلا نقد. نعم، لاحتمال الزيادة. نعم، وإن مس خنسا كان لغير شهوة فلا نقض إلا بمسهما جميعا، لأنه إذا مس واحدا ربما يكون هذا الواحد زائدا فلا ينقض الوضوء. نعم، وإن مس خنسا قبل خنسا آخر أو قبلي نفسه انتقد الوضوء، لأننا تأكدنا أنه مسهما جميعا. نعم، لتيقن النقض. وإن مس أحدهما فلا، لأنه ربما يكون هذا الممسوس زائدا. نعم، وإن مس أحدهما فلا. نعم، ومس دبره كدبر غيره لا فرق بينهما. نعم، لأنه أصلي بكل اعتبار. نعم، وإن توسع خنسي نعم، ولمس أحد فرجيه. نعم، وصلى الظهر ثم أحدث وتطهر وصلى العصر. نعم، ثم أحدث وتطهر ولمس الآخر وصلى العصر أو فائتة لازمه إعادتهما يعني إعادة الصلاة دون الوضوء، لأن الوضوء اكتمل ولم يحصل بانتقاض الوضوء إلا واحدا، وقد يكون هذا الواحد غير أصلي فهو زائد ولا يؤثر. نعم، دون الوضوء. قالوا في الإنساب بيد متعلق المس بيد، إذا كان المس بيد. نعم، متعلق بمس بيد فلا نقد إذا مسه بغيرها لهديث أحمد. يعني لو مس بالظفر أو مس بواسطة عود أو مس بواسطة مثلا مسطرة أو قلم أو كذا لا ينقض الوضوء، بل لابد أن يكون المس باليد. نعم، لهديث أحمد والدار القطني من أفدى بيده إلى ذكره، ولأن غير اليد ليس بآلة للمس. نعم، ولو كانت اليد زائدة لعموم ما ثبت. نعم، ولا فرق بين بطن الكف وظهره كلاهما سيئات، وحرفها لأنه حرفها يعني هذا. نعم، لأنه جزء منها. نعم، أصبح بطنها خلا ظفر إذا مس بالظفر فلا يؤثر، ولا ينقض مسه بالظفر لأنه بحكم المنفصل. أو مس الذكر بفرج غيره، أي إذا مس بذكره فرجا غير الذكر انتقد وضوءه. نعم، لأنه أفحص من مسه باليد، وعلم منه أنه لا نقد بمس ذكر بذكر، ولا دبر بدبر، ولا قبل امرأة بقبل أخرى أو دبرها بلا حائل. نعم، متعلق بمس لقوله صلى الله عليه وسلم من أخذ بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد والدارقطني. فإن مس بحائل فلا نقض. يعني بفوطة ولا وزرة ولا كساء ولا منديل فلا نقض للوضوء في ذلك. نعم. فإن مس بحائل فلا نقض ولا ينقض مس محل ذكر. محل ذكر باين يعني ذكر مقطوع محله لا ينقض الوضوء مسه هنا لأنه ليس بفرد. وكذا مس البائن لذهاب حرمته كما يفهم مما سبق. ولا ينقض مس شفري امرأة يعني دون مخرج جانبي الفرج. نعم. لأن الفرج مخرج الحدث. لا ما قاربه وهو ما يحيط به. نعم. فشفر فرج بدم الشين المعجمة وإسكان الفاء حافتاه يعني جانبه. نعم. ولا نقض بمس الأنثيين ولا ما بين الفرجين يعني الخصيتين ولا ما بين الفرجين يعني الفضل والدبر. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا يستطيع الطواف هل يجوز أن يطاف عنه؟ نقول لا، الإنسان يطوف بنفسه. فالطواف بالبيت صلاة